بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، والحلف والقسم هو ذكر معظم لتأكيد الكلام، ذكر معظم لتأكيد الكلام. وأدوات القسم ثلاثة: الباء والتاء بالله وتالله ووالله. التاء والباء والواء والواو، هذه أدوات القسم. فإذا ذكر الإنسان معظم وقرنه بأداة من أدوات القسم لتأكيد الكلام فهذا حلف، ويجب أن يكون الحلف بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو بصفاته. ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر إذا أراد أو إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن حلف بالنبي وعظم النبي كتعظيم الله فهو كفر والعياذ بالله. ومن حلف بالولي وعظم الولي كتعظيم الله فهذا كفر والعياذ بالله. وللأسف أن بعض من يدعي الإسلام ربما حلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا، وإذا قيل له احلف بالولي لم يحلف بالولي إلا وهو صادقا فهذا لا شك أنه عظم الولي أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإذا حلف بغير الله ولم يعظمه كتعظيم الله فهذا شرك أصغر. والتوحيد ألا تحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه أو صفاته. كذلك من الأفضل ألا تكثر من الحلف. قال سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. وإذا خاف الإنسان ألا يتحقق يمينه فليقرنه بالمشيئة فيقول: والله أن أفعل كذا إن شاء الله، والله لا تفعل كذا إن شاء الله. فإذا قرن بالمشيئة ولم يحدث ما حلف عليه فلا يحنث في يمينه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. المقصود لا تحلفوا بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالآباء ولا بالأبناء ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالحياة ولا بغير ذلك. فالحلف يجب أن يكون بالله أو بأسمائه، مثلا والعليم والحكيم والقدير، أو بصفاته كمن يقول: وعلم الله ما حصل كذا، وغنى الله ما حصل كذا، ونحو ذلك من أسمائه وصفاته. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالله فليصدق. والصدق من الواجبات، ويجب على المسلم أن يصدق في حديثه ولا يكذب حتى بدون حلف، لأن الكذب من صفات المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أو أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب. والمشركون في الجاهلية حتى مع شركهم كانوا يأنفون من الكذب، ولا يقول أحدهم إلا صدقا، ويعدون الكذب عيبا يتنزهون عنه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكذب المؤمن؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يكذب المؤمن. فمن حلف بالله فليصدق، يجب عليه أن يكون صادقا، ولا يحلف بالله إلا صادقا. ومن حلف بالله كاذبا فهي اليمين الغموس والعياذ بالله التي تغمس صاحبها في نار جهنم. ومن حلف له بالله فليرضى، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. إذا حلف لك إنسان بالله سبحانه وتعالى فصدقه ولترضى بيمينه، ولا تبحث وتتأكد هل أنت صادق، ما دام أنه حلف له بالله فليرضى. قال: ومن لم يرضى فليس من الله. ومن لم يرضى فليس من الله، يعني هذا تنفير من عدم الرضا بالحلف بالله سبحانه وتعالى، بل على المسلم ألا يحلف إلا بالله وأن يكون صادقا. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، لأنه لم يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه. ومن لم يرضى باليمين بالله فليس من الله، فيدل على أن هذا الفعل من الكبائر. فاستفدنا من ذلك النهي عن الحلف بغير الله أو بغير أسمائه وصفاته، كمن يحلف بالآباء أو الأبناء أو الحياة أو النبي أو الكعبة أو نحو ذلك. والأمر للمحلوف له بالله أن يرضى بهذا اليمين. وفي الحديث وعيد على من لم يرضى بالحلف بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.